الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في خطبة ماضية في شرح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه ذكر أقوام عملوا أعمال صالحات فاستحقوا أن يستظلوا بظل العرش يوم القيامة، وهم آمنون إذا فزع الناس يوم الحج يوم البعث والوقوف بين يدي الله تعالى. ولقد تكلمنا عن أول ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل قلبه معلق بالمساجد. وتكلمنا في شرح الكلام حول هؤلاء الأربعة، وبقي معنا الكلام على ثلاث فضائل. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا الأخيرين من هؤلاء السبعة، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إن قول النبي عليه الصلاة والسلام رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، يدل على ما في قلب المؤمن من البعد عن مواطن الشبهات. وهذا الكلام ليس خاصا فقط بالرجال بل حتى النساء، فإنه كما يزين للرجل المنكر بين يديه وتسهل له الفاحشة وربما دعي للوقوع فيها، كذلك المرأة ربما أصابها فقر أو حاجة أو ابتليت بشيء من الشياطين، عندها يتعرض لها شياطين الإنس وذئابهم يتعرضون لها بإفسادها وهتك عرضها. ولذلك جعل الله تعالى من طبيعة ابن آدم أن يميل الرجل إلى المرأة وأن تميل المرأة إلى الرجل، فإن ربنا جل في علاه لما خلق آدم عليه السلام وجعله في الجنة وله فيها ما تشتهي نفسه، ومع ذلك لم تطب نفسه بالمقام فيها حتى خلق الله تعالى له أنثى. وذلك أن ربنا يعلم أنه لا يستغني ذكر عن أنثى ولا تستغني أنثى عن ذكر، ولذلك جعل الله تعالى السبيل الميسر الحلال للقاء بين الرجل والمرأة من الزواج والتسري مع الأمة مما أباحه الله تعالى، وحرم الله تعالى الطرق الأخرى. فقال جل في علاه مبينا حرمة الاختلاط، قال سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فسد الله تعالى كل سبيل محرم للقاء بين رجل وامرأة. وقال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فبين الله تعالى بقوله ولا تقربوا أن الإنسان ليس ممنوعا فقط وليس منهيا فقط من الوقوع في الفاحشة، وإنما أنت منهي عن السلوك في الطرق التي قد تؤدي بك إليها من خلوة ومكالمة محرمة ونظر إلى صور محرمة أو متابعة أفلام محرمة، وما أكثر هذا اليوم مع الأسف. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام هنا: رجل دعته امرأة فقال: إني أخاف الله، هذا لا يكون فقط فيما يتعلق بالفاحشة بل حتى في كل نظر محرم. فإذا جلس الشاب اليوم ومعه جهازه في يده، أو جلس وأمامه جهاز الحاسب الآلي ثم استطاع أن ينظر إلى ما حرم الله، أو ربما في أثناء القنوات يستطيع أن يدخل وينظر إلى المحرمات الكبار من أمور فواحش وعراه وصور فاضحة وما شابه ذلك، فإذا غض بصره عن هذا واتقى الله تعالى وصار في قلبه من الإيمان ومراقبة الله تعالى وخوف الله وتعظيمه صار في قلبه ما يمنعه من إطلاق بصره في هذه المحرمات، فيرجى أن يكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي بعده فقال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الصدقة هي من أعظم الطاعات، صدقة السر تطفئ غضب الرب، فإذا كان المرء ربما غضب الله تعالى عليه لبعض عمله السيء، فإذا تصدق بصدقة سر لم يظهرها أمام الناس ولم يتحدث بها فإنها تطفئ غضب الرب تعالى عنه. والله جل وعلا إذا غضب أخذ، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. الصدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها ويقول لما سئل قيل يا رسول الله ما أفضل الصدقة، قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى. أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، أما الإنسان إذا مرض وأشفى على الهلاك تصدق هذا له فضله، لكن ليس كمثل من يتصدق وهو في صحته وقوته. إذا تصدق المرء وهو غني كثير المال ثم تصدق ببضعة ريالات أو ربما آلاف فهو مثله ليس كمثل الفقير الذي ربما لا يجد قوت يومه ومع ذلك يتصدق تقربا إلى الله جل وعلا. قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، وهو مصداق قول الله تعالى وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق يا ابن آدم ينفق عليه. الصدقة أيها المسلمون تطهر مالك، إن كنت في وظيفة أو في تجارة أو في عمل أو غير ذلك ثم أصبح في عملك أو في تجارتك شيء من غبش أو مال فيه اختلاط حلال وحرام فإن الصدقة تطهر ذلك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وجاء عن أبي الخير أنه روى عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤمن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. إذا فزع الناس يوم القيامة ودنت الشمس من الخلائق وبلغ منهم كل مبلغ عندها يكون المتصدق في ظل صدقته. قالوا فكان أبو الخير راوي الحديث عن عقبة بن عامر كان أبو الخير لا يكاد يمر به يوم إلا تصدق ولو بشيء يسير، يتصدق ولو بكأس ماء، يتصدق ولو برغيف من خبز، ولو بالشيء اليسير لا تحتقر ذلك. بعض الناس ربما يريد أن يتصدق مثلا على العامل الذي يكنس الشارع ثم يدخل إلى بيته يقول لامرأته هل جهز الطعام ليخرج إليه، فتقول لا لم يجهز، فينظر وإذا موجود مثلا شيء من الخبز أو العصير ثم يقول لا إما أن أعطيه طعاما حسنا أما هذا فلا أريد أن أقدمه إليه. تصدق ولو بشق تمرة فإنها تنفعك. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال عليه الصلاة والسلام فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، لا يرى إلا عمله. قال وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، ثم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. صدقة السر أيها المسلمون التي يدفعك إليها إخلاصك لله وتقربك إليه وطلبك لما عنده هذه التي تنفعك. انتبه أن يخالط قلبك شيء من رياء أو سمعة أو حب ثناء من الناس. من صدقة السر ألا تماكس الفقير عند الشراء منه. أحيانا بعض الناس يأتي يبيع مثلا في بعض الأماكن التي يجتمع فيها الناس، يبيع بعض الأمور من الخردوات اليسيرة التي يتكسب في هذه نصف ريال وفي هذه ريال، فبعض الناس إذا جاء يشتري جعل يماكسه ويخفض في السعر تخفيضا شديدا حتى ينزل القيمة ما اشترى من 30 ريال إلى 27 مثلا. السؤال هل أنت أيها المشتري سوف تنفعك أو تضرك هذه الثلاث ريالات أو هذان الريالان إذا ماكست فيهما هذا الذي وقف في الشمس منذ 4 أو 5 ساعات وهو سينفق هذا على أطفال جوعى وعلى امرأة ربما مريضة؟ عدم مماكسة الفقراء عند الشراء منهم هذا يعتبر من الصدقة. بكم؟ فقال فذكر لك سعرا عاديا، ليس سعرا غاليا جدا، لكنك تعلم أنه يربح منك 5 ريالات 7 ريالات، عندها لا تماكسه. وانوي أن ما كان سيخفضه لك ريال أو ريالين انوي أن هذا من الصدقة عليه. من ذلك أيضا التسويق لبضاعة الفقير. لو كنت مثلا في محل ونحوه ثم أراد بعض الفقراء أن يعرض عندك بعض بضاعته فاسمح له بذلك وسوق له تقربا إلى الله تعالى. من أفضل الصدقات توزيع الماء البارد، وما أجمل لو أن إنسانا في شدة حر الظهر والحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية ثم أخذ له صندوقا من الماء البارد ثم جعل يمر على عمال يكنسون الشارع أو يصنعون شيئا وقد أحرقتهم الشمس ثم يمد إليه الماء البارد. ذكر أن أبا عبد الله الحاكم الإمام المحدث صاحب المستدرك إذا قيل لك رواه الحاكم في المستدرك فهو الذي نتحدث عنه، قالوا ظهر له قروح في وجهه فكان يعالجها ولا تذهب، فشكى ذلك إلى شيخه أبي عثمان الصابوني، قال يا شيخ أنا ظهرت في هذه القروح وقد مضى عليها سنة وسنتان وأنا أعالجها ولا تذهب وقد أتعبتني، فماذا أفعل؟ ادعو لي. فقال سأدعو لك لكن اسقي الماء البارد للناس يرحمك الله ويشفيك. قال فرجع إلى بيته وجعل يبني سقاية أمام الدار يعني كالحوض الذي يشرب منه الناس، وأحضر الماء الحلو من بعض الآبار وجعل يصبه في هذا المكان ويبرده والناس يشربون منه. قال فلم تمضي عليه أيام حتى شفي مما كان فيه، فكانوا يتعبدون لله تعالى بمثل هذا الدواء. وسأل رجل عبد الله بن المبارك وكان فيه قرحة في قدميه وعالجها طويلا ولم يشفى، فقال يا عبد الله بن المبارك إني أصبت بكذا وكذا فماذا أفعل؟ قال اذهب إلى موضع فيه قوم فقراء لا ماء عندهم فأحضر معك فعله، فعله يعني عمال، فاحفروا لهم بئرا يشربون منه فإني أرجو أن يرحمك الله فيشفيك. ففعل ذلك وأحضر عمالا أعطاهم أجرة، أولئك الفقراء لا يستطيعون أن يتكفلوا بأجرة العمالة، وجعلوا يحفرون حتى صنعوا لهم بئرا. قال فلم يمضي عليه أيام حتى شفي مما أصابه. فصدقة السر تطفئ غضب الرب، والإنسان إذا تصدق قربة إلى الله تعالى نفعه ذلك. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، لم يفعل ذلك رياء وسمعة أمام الناس، وإنما أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة إخفائه. وأفضل الصدقة على الأقربين، إن كان لك أخت فقيرة أو صهر أو ابن عم ثم قضيت دينها وهي لا تعلم، أو جئت إلى البقالة التي بجانبهم وإذا البقالة قد سجلت عليهم مثلا 100 ريال أو 200 ريال أو أكثر، ثم قال لك صاحب البقالة نعم نحن أخذوا منا أشياء ولم يعطونا حسابها، فقلت هذا تسديد لما كان لما أخذ أولئك، هذا بلا شك أيها المسلمون أنها من صدقة السر. حاول أن تتتبع مواضع صدقة السر، فإذا وجدت موضعا فافرح به وتقرب إلى الله تعالى. بالأمس حدثني أحد زملائي في الجامعة مر على محطة البنزين المجاورة للجامعة فعبأ له الوقود ورأى أن هذا العامل حزين وهو يحاسبه، قال ما يحزنك؟ قال جاء شاب قبل قليل وعبأ ولم يدفع الحساب هرب، وسوف تخصم من راتبي وأنا راتبي 1200 ريال، لو خصم منه مثل هذا سيضرني. فقال كم حساب ذلك الشاب؟ قال 20 ريالا. فأعطاه صاحب 20 ريالا، قال خذ هذه 20 وهذه 5 ريالات أيضا هدية لك، لكن أريدك الآن من قلبك أن تسامح ذلك الشاب، سامحه، قل يا ربي سامحه واعف عنه. قال الله سامحه ويعفو عنه. فأعجبني مثل هذا منه الذي يحاول أن يتتبع مواضع الصدقة فيدخل السرور على هذا الرجل ويقضي دينا يحاسب عليه هذا الشاب يوم القيامة وربما عوقب به. فأنت أحسنت أيما إحسان، إذا وجدت فرصة مثل هذه الفرصة فاهتبلها وافرح بها واعلم أنها رزق ساقه الله تعالى إليك. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فيها ذكر الله تعالى وفضله، وأنه لما خلا بنفسه، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. بدل ما يخلو بنفسه بمعصية لما خلا بنفسه ذكر الله وسبح وهلل، ذكر شيئا من معاصيه التي وقع فيها، ذكر تقصيره في طاعة الله، ذكر عظم وقوفه بين يدي الله، ذكر تفريطه في تلك الصلاة، وتقصيره في قراءة القرآن وتقصيره في صومه أو ربما تقصيره في بره لوالديه، جعل يذكر تقصيره الذي سيحاسبه الله عليه، فامتلأ قلبه إيمانا ففاضت عيناه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، ما حالهم يا رب أنت تمدحهم؟ قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ الله جل وعلا يحب بكاء العبد، يحب أن يرى دمعك يسيل من عينك. ما مست دمعة جسدا فحرم الله إلا حرم الله ذلك الجسد على النار كما قال أنس. وكان بعض السلف إذا بكى من خشية الله أخذ يمسح دمعه على وجهه كله، ويقول إنه إنا حدثنا أن الدمع الذي يقع من العين يسيل من خشية الله أن الجلد الذي يمسه لا تمسه النار، عينان لا تمسهم النار. قال أنس وهو يتكلم عن خشية الصحابة وبكائهم، قال: رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال: أيها الناس، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالبكاء، أو قال بالدعاء. يعني لو تعلمون ما أعلم من ما أعده الله تعالى من رحمة أو من عذاب ومن قوة ربنا ومن سلطانه وعظمته، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال أنس: فوالله لقد التفت إلى القوم يمينا ويسارا فما منهم من أحد إلا قد غطى وجهه بطرف ثوبه، إما بعمامته أو بكمه، إلا قد غطى وجهه بطرف ثوبه ولهم خنين من البكاء. ولهم خنين، والخنين هو عندما يكتم الإنسان صوت البكاء من فمه فيصدر الصوت من أنفه من شدة البكاء. انظر إلى تأثر الصحابة رضي الله عنه لما مرض سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام في مقامك، إذا وقف يصلي مكانك، لم يسمع الناس من الخشية والبكاء، الناس ما يستطيعون أن يسمعوا من كثرة البكاء. وقال عليه الصلاة والسلام يوما لعبد الله بن مسعود: يا عبد الله بن مسعود، اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من سورة النساء. قال: حتى إذا بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. قال: فقال: حسبك، حسبك. قال: فتوقفت عن القراءة ورفعت بصري إليه وإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. تذرفان لماذا؟ هل سيلقى الله وقد ترك صلاة، أو عق والدا، أو أكل مال امرئ، أو قتل أحدا ظلما، أو ضربه ظلما، أو ظلم خادما بين يديه، أو ظلم زوجة، أو وقع في ما قد يقع فيه الناس من كبائر؟ يلقى الله وقد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وقد نص الله على ذلك في الكتاب. ومع ذلك لما ذكر وقوفه بين يدي الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: فرفعت بصري إليه وإذا عيناه تذرفان. قال عبد الله بن الشخير: جئت يوما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أريده في حاجة. قال: فسمع فرأيته يصلي. قال: فوالله إني لأسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كأزيز المرجل وهو عندما يوضع الماء في القدر فيغلي الماء ويصدر له صوت، يقول: صوت صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي اشتد كأنه أزيز المرجل من البكاء، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين، من قطرتين، قال قطرة من دمع من خشية الله تعالى، كما قال أنس رضي الله عنه. ولذلك أيها المسلمون، إذا جلس الواحد مع نفسه وخلى ثم ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه تعظيما لله تعالى وتقربا إليه، هذا يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا ظلال عرشه، نسأل الله أن يرزقنا ظلال عرشه وأن يغفر لنا ويرحمنا. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.